بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى أقسام الورثة باعتبار حج الحرمان، أظن والله أعلم. وهو أقسام الورثة باعتبار حج الحرمان، وصلنا إلى أقسام الورثة باعتبار حج الحرمان. ينقسم الورثة باعتبار حج الحرمان إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. القسم الأول: لا يحجبون ولا يحجبون، يعني لا يؤثرون على أحد ولا يؤثر عليهم أحد. لا يحجبون ولا يحجبون، وهما الزوجان، الزوج والزوج، لا يحجبهم أحد ولا يحجبهم أحد. القسم الثاني: يحجبون ولا يحجبون، لأن عندهم إيش؟ قوة، قوة. يحجبون لكنهم ما يحجبون، وهم أربعة: الأبوان والولدان. الأبوان والولدان، الأب والأم والابن والبنت، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون، غيرهم ما يؤثر عليهم لكنهم يؤثرون على غيره. يعني مثلا لا يؤثر ولا يتأثر، لا يحجب ولا يحجب. الثاني يحذف لا من أوله، أنتم معي، كانكم بعد في قيلولة. القسم الأول: ايوه كيف ما هي شغالة عبد العزيز، ما هي شغالة دي لمبات. طيب، واحد: لا ادرى يحجبون نفس العبارة، لكن بس التشكيلة، تشكيلة، شوفها: لا يحجبون ولا يحجبون. من هم؟ الزوجان. هذا واحد. اثنين: احذف هذه. نعم، فإن لو كان غير التشكيلة قل، أما بالتشكيلة لا بد حدث الأفلام هذه. لا لا لا لا لا لا يحجبون، لا لا لا لا لا لا يحجبون قلم لناس، نحذف لا هذه. طبعا تراني ما غيرت اليوم، بعد بيجاكم معلومات ما مضبوطة ردوها. لا، إذا هنا نحذف الأذي. ها، يحجبون ولا يحجبون. من هم؟ الوالدان. احذف الإعلان هذه، الولدان، فقاعدة طيب ثلاثة احدث لها هذه يحجبون ولا يحجبون نخذ الثانية يحجبون ولا يحجبون ضعيف ولا إلا بياء ضعيف مرة الثاني جاي ولا لا الأول لا لا ما لا ما لا يصل على هذا لا يصل عليه نعم من هم كلا الأخوان سوا أولاد الأم الأخوان سوا أولاد الأم الأخوان سوا سوا إيش كلام على الميت طبعا كلام لا يصير الجراد كلها كلام على الميت أولاد الأم أخوة الله خلهم اختلف العلماء الله أولاد الأم أولاد الأم هل هم الأخوة اليوم مثل على نفسك أولاد أمك هم أخوتك من أمك خلاص نحدث المشكلة إذا هي هي ولا لا إذا هي هي طيب أربعة أربعة احدث لا كلها يحجبون ايش لا يحجبون لهم بقية ايش نعم اذا اصبح عندي الان اربع اقسام القسم الاول لا يحجب ولا يحجب لا يؤثر ولا يتاثر لا يؤثر ولا يتاثر لا يحجب ولا يحجب من هم الزوجان القسم الثاني نعم يحجبون عندهم قوه لكنهم لا يحجبون وهم الولدان والولدان الوالدان والولدان القسم الثالث يحجبون ولا يحجبون من هم أولاد الأم القسم الرابع يحجبون ويحجبون وهم بقية الوردة خليك معي في الجدول الذي بين يديك الجدول الذي بين يديك الجد من أقصد بالجد الأب نعم وكل جد أقرب لو كان به كذا من يرث الأول هو جد ولا ما هو جد الثاني لماذا حجب هذا أقرب إذا نقول الأب أو الجد الجد هل المحجوب لم يحجبه الأب وكل جد أقرب ونرجع للقاعدة الفرضية من أدلى بواسطة حجبته تلك فظل الجد أدلى بمن بالأب حجب الأب ولا ما حجبه حجب إذا الجد يحجبه من؟ الأب اثنين الجدة من يحجبها؟ الأم نرجع للقاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة يعني أمر الآن أم يا أم بهذه حجبتها اذا الجده يحجبها من الام وكل جده اقرب الثنائيه الثلاثية بعيدة. إذن الجدة ويحجبها من وكل جدة أقرب ثلاثة. ابن الابن من يحجبه؟ الابن. بس البنت واحدة. طيب أعطيك المثال، ما دام أنكم عزمتوا، ما دام عزمتوا أي خذ المثال هذا، ما دام عزمتوا الضحية المسكينة، طيب بنت وبنت ابن، الثالث بنت، طيب بنت الابن ما حجبت، تذكروا البنت البنات. ايوه البنات البنات نعم. اذا استغرقنا الثلثين حجبنا بنت الابن الا ان يكون مع من؟ مع اذا في الاصل يحجبونا. اذا نقول بنت الابن ويحجبها من؟ الابن. نفس القاعده، من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه. ومن يحجب بنت الابن كذلك؟ البنات إن لم يوجد معصب. البنات إن لم يوجد معصب. طيب الأخ الشقيق خلاص فرد، وهذا هو الأخ المبارك. إيه؟ يعني لو كان أربع بنات وبنت ابن وابن ابن، الأربع بنات الثلثين وبنت الابن وابن الابن الباقي، لكن أربع بنات وبنت ابن تحجب ويرد على البنات ولا ياخذ بنات الابن شيئا. طيب الاخ الشقيق من يحجبه؟ ليحجبه المخطوبة لا يدري تطلع ولا لا. ها من هو الفرع الذكر الوارث؟ ايوه الابن. من هو الاخ الذكر الوارث؟ ابو الاب. اذا هؤلاء الذين يحجبون الاخ الشقيق وين على؟ طبعا الجد فيه خلاف المعروف، لكن قلنا لكم بأن الراجح هو عدم توريث الأخوة مع الجد. طيب إذا قلنا الذي يحجب الأخ الشقيق من؟ ومن؟ على الصحيح، على الصحيح. طيب الأخت الشقيقة نفسهم يعني الابن وابن الابن والاب والجد. ايش نقول الفرع الوارث؟ البنت تعجبها ولا ما تعجبها؟ ها؟ لا ما تعجبها. البنت الابن ما تعجبها. تلترث الاخت الشقيقه والاخت الاب مع البنت وبنت الابن، ايش ورثنا؟ الباقي عصبها مع ايش؟ مع الغير. عصبه مع الغير، عصبه مع الغير. إذا أصبح الآن من الذي يحجب الأخ الشقيق؟ ها؟ يعني كل الذكور، الذكور من الفرع الوارث ومن الأصل الذكور ومن الأصل الوارث. طيب هؤلاء أقوى الورثة على الإطلاق، أقوى الورثة على الإطلاق أربعة، خصوصا ثلاثة منهم، ثلاثة منهم أقوياء، أو اثنين أقوياء مرة. اللي منهم الابن، الاب والابن، هؤلاء ما يسقطون ابدا الا ان يكون فيهم مانع من موانع الاب. اذا في مانع اسقطهم، ما في مانع ما يسقطون على طول على طول. وياتي من الاناث البنت والام، وقد ذكرناه في قولنا نعم يحجبون ولا يحجبون ولا يحجبون. طيب الأخ لأب. طيب ايش اللي يحجب الأخ الشقيق؟ كم عددهم؟ أربعة. إذا الأربعة السابقة اللي من؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. ومن؟ والأخ الشقيق لأن عنده ايش؟ أي عنده قوتين. والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كيف؟ إذا كانت عصبة مع الغير مثل بنت أخت شقيقة أخلاق اشترك البنت الأخت الشقيقة الباقي عصبة مع الغير لا لا يعني ما اللي حجبه؟ لأنها إيش؟ عصبة مع الغير. إيه لأنها عصبة مع الغير. لأنها عصبة مع الغير. إذا أصبح عندي الآن الأخ لير ويحجبه ها؟ أنت معي. والأخ الشقيق ومتى؟ متى؟ مع الغير إذا كانت عصبة مع الغير. طيب طيب الأخت الأب هل هي مثل الأخت هل هي مثل الأخ الأب يحجبها على الستة؟ هم ستة يحجبونها لكن أما ذا اليوم ما أدري استغبيته أما اليوم ما أدري استغبيته. كم يحجب الأخ الأب؟ خمسة خمسة أه؟ من تمعي أسأل الله أن يردكم إلي ردا جميعا. من تمعي كم يحجب ترى الحجب هذا ترى أهم شيء هذا الجدل لا ترى مهم جدا إذا ما تعرفه لا تشكيه الفرع أعلر كلها لها إلا هذا خاصة إن هذا يترتب عليه حاجب محجوب. طيب وقل يرجع الأخ الشقيق يحجبه ايوه طيب الان نحن في الاخ اليوم صح ولا ما صح يحجبه لا لا واحد والاخ طيب وايش اذا كانت حسب مع الغير طيب طيب وين الوقت الياب الستة السابقون صح إلا لا من هم الستة ما يمكن أن تتعدى حرف لا يفهم من هم الستة السابقون الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخ الشقيق إذا كانت عصبة معها الغير ويزاد على الأخت لأب أيوة الأخوات الشقائق إذا كنا إذا تعددنا زوجة أربع أخوات شقائق أخشق أخلاب أي شباب لا نجيكم شباب أنا لا أدخل مع الطلاب يا شباب لكن ما نجيكم شباب لكن يلا الزوجة الربع كل زوج أخلاق ما تعرف إذا الأخت لأب يحجبها كم سبعة سبعة يحجبها سبعة من هم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا استغرقنا الثلثين إذا كان معها معصب الرفاء وهو الأخ المبارك ما معها معصب ما تلف إذا وجد أخوات شقائق استغرقن الثلثين ما تنفع. سبعة صح؟ هجبها كم؟ سبعة. الأخت اليد عصبة مع الغير أدهم ثمانية ممتاز. إذا أصبح اللي يحجبون من الأخ الشقي كم؟ ثمانية. ثمانية نعم. طيب الآن من اللي بعد ابن الأخ يحجبه من؟ الثمانية السابقين وابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق نأتي للعم الشقيق يحجبه كم؟ التسعة السابقين ها؟ ادوهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة صح؟ التسعة السابقين ومن؟ وابن الأخ لأب. طيب اللي بعده العم ايش؟ العم لأب. العم لأب. طيب عد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة صح؟ العم لأب. العشرة السابقين لابن والعم الشقيق. من اللي بعده؟ ابن العم الشقيق. عدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر صح؟ أحد عشر. ومن؟ والعم الأب. ابن العم الأب كم هم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر الاثنى عشر السابقون وابن العم إيش؟ هذا ابن العم الشقيق. ابن العم الشقيق كم من اللي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر. أحد عشر هذا ابن العم الشقيق زين. أحد عشر يعني الأحد عشر السابقين من والعم لأب لا والعم لأب ينعد من الأب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر كم؟ 12. ابن العم لأب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر 12 13. كم يحجبونه؟ 13 يحجبونه. 13 أعيد معك. بعد عندنا أولاد العم. ماذا عندنا؟ أولاد العم أولاد الأم. أولاد الأم. أولاد الأم. ماذا عندنا؟ أولاد الأم. نعم. طيب أولا نبدأ بابن الابن. من يحجبه؟ الابن. الجد أبو الأب. من يحجبه؟ الأب. الأخ الشقيق من يحجبه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. الأخت الشقيقة من يحجبها؟ من يحجبها؟ لا يعني يحجبها واحد اثنين ثلاثة أربعة نعم. ومن يحجبها كذلك؟ هي نفسها الأخ الشقيق. نفسها الأخ الشقيق مثله. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أربعة أربعة اللي يحجبونها أربعة. طيب بعدها الأخ الأب من يحجبه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إيش؟ ستة. الأخ الأب إذا الشقيقة إذا كانت عصبة معي مع الغير شوفها هنا. طيب الأخت الأب من يحجبها؟ الأخت الأب الأخوات الشقائق اللي استغرقنا ثلثين لا يكون معه معصب. طيب ابن الأخ الشقيق من يحجبه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إيش؟ ثمانية. شوف هذا المثال والاخ الاب اللي قبله والعم الشقيق اللي قبله والعم الاب اللي قبله وبالعم اللي قبله وبالعم الاب اللي قبله وهكذا وهكذا. هذا الجدول مهم جدا، هذا الجدول مهم جدا لمعرفته. اولاد الام اللي يحجبهم صنفان، اولاد الام اللي هو الفرع الوارث ذكرا او انثى، والاصل الذكر الوارث، والاصل الذكر الوارث، والاصل الذكر الوارث. نعم، هؤلاء يحجبون اولاد الام. ليس الاصل الوارث هو الذي يحجبه، لا، الذكر، لان الانثى ما تحجبه، لان الانثى ما تحجبه. ايه نعم الذكر، نعم ايه كلهم الاربعة صدق. طيب اخذنا الاحوال التي يخالف فيها الاخوة لام بقية الورثة، اخذناهم لما اخذنا السد او قبل السد، وقلنا انهم يخالفون الورثة في ستة احوال، ومن هذه الاحوال ان قاعدة الفرائض ان من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة الا الاخوة لام فلا تحجبهم الواسطة. ليه؟ لان الله عز وجل بين في القرآن نعم ارثهم السدس وارثهم للسدس مع الام، فلم تحجبهم الام، بل هم يؤثرون على الام، ما تأثر عليهم، يؤثرون عليها يحجبونها بالنقص عند اجتماعهم. يعني ذكرنا يعني هذه الاحوال ذكرناها عندما ذكرنا السدس، واظن الله اعلم انها في اخر اهل السدس او قبل السدس، اخر السدس، اخر السدس، ها ايوه شوفها في صفحه 38، صفحه 38 الاحوال التي يخالف فيها الاخوه لام بقيه الورثه، وهي يعني انظر الى ثلاثه، انهم يرثون مع من ادلوا به والقاعده تقول من ادلى بواسطه حجبته تلك الواسطه، حجبته تلك الواسطه. فنعم هذه مخالفاتهم، وهذه يختصون بها عن غيرهم. ها؟ يحجبهم فرع الوارث كله ايا كان، فرع وارث يحجبهم ذكر او انثى. الذكر يؤثر على بقيه الحواشي، لكن مع الاخوه الام فيؤثر عليهم الذكر والام. يحجب الاخوه الام ويدعو الام، هي الاصل الذكر الوارث. نعم طيب خذ هذه المسائل، اشوف اقسم المسائل التاليه مع بيان نوع الحج. شوف عندك في صفحه 66، صفحه 66، يلا اشوف. طيب المسألة الأولى، زوجة وأب وجد، زوجة الربع، ولد الباقي بعدم فرع الوارث، الجد محجوب، من اللي حجبه؟ الأب، الأب حجبش حرمان، والأب ما في حج ولا نقصان ولا انتقال ولا شيء. لا ممتاز، اخذ نصيبه كامل. هو لو اخذ الثلث كانها فيها نقص، ايش فهو ابدا. الزوجه ما فيها حج، الاب ما في حج، والجد حج الحرمان ولا انتقام. لا بس انها هذا الاصل له، الاصل له التعطيل، ما فيها ما في نقص. لا ما في نقص. اثنين، يلا زوج وبنت وابن وابن ابن، الزوج الربع والبنت الباقي للذكر مثل عبد الزين، وابن الابن محجوب حجيش حرنا شخص الا بوصف، الزوج نقصان من فرض الى فرض، البنت نقصان انتقال من ايش؟ من فرض الى تعصيب اقل منه. الابن نقصان، نقصان ايش؟ ممتاز. ها اخرب ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب، ازدحام في تعصيب. لو اختها معي موجوده وكيلت الباب اذا زاحمت في اخته، ازدحام في تعصيب. طيب المثل الثالثه، اخت شقيقه وجده واخ شقيق مع بعض، ولو كانت الجده بينهم تراني متعمد لم جعلت الجده بينهم على اساس نستنبط في المساله كلها. ايوه استنبط في المساله كلها، انتبه. الجده والثلث سدس، ولا اخت الشقيقه مع اخيها للذكر مثل حظ ايش؟ الجده اي حاجه، ما في حاجه، ما في حاجه. طيب الاخت الشقيقه ممتاز، ممتاز. نعم انتقال من فرض الى تعصيب. في شيء ثاني لا، ما هي عندها الازدحام، هي اللي عندها، اللي عندها انتقال من فرض الى تعصيب. الاخ الشقيق يعني حجب ايش؟ نقطه. وش نسميه؟ ازدحام ايش؟ في تعصيب، ازدحام في تعصيب. طيب نزيد ولا خلاص؟ لا وثلثه، وثلثه هلا اهم شيء. ترى لو جاءت واحد ما بيجي له عرف الفرائض لغه يقول ايش؟ يقول بس اهم شيء ثلثه. خمسه زوجه اربعه، اربعه، اربعه اخت شقيقه وبنت واخت الاب. اخت شقيقه ها الباقي تعصيب مع من؟ مع البنت. عصب ايش؟ مع الغير. والبنت النص، واخت اليد محجوبه. اللي عجبها الاخت الشقيقه. ليش عجبتها الاخت الشقيقه؟ اقوى، اقوى، اقوى. طيب البنت ايش فيها من حج؟ ما في. الاخت الشقيقه ايه؟ من فرض الى تعصيب. نعم من فرض الى تعصيب يعني انتقال، نقصان في شيء، نقصان هي كانت تاخذ النصف لكنها انتقلت. طيب و اخت اليد حرمان، حرمان. طيب قد يقول قائل لماذا تقول بأن الأخت الشقيقة فيها حجب وهي أخذت النصف كامل؟ لأن البنت أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف، كيف يكون فيها حجب؟ لو أن الأخت الشقيقة وحدها كم تأخذ؟ النصف فرضا والباقي فتأخذ المال كله، لكن معها البنت تأخذ الباقي. فهذا هو السبب، فهذا هو السبب. خمسة زوجة أخ شقيق أخ الأب، اشترك الزوجة الربع، الأخ الشقيق الباقي، الأخ الأب لماذا؟ أيوة الأخ الشقيق اللي عنده قوتين. طيب الزوجة فيها من حج؟ ما في حج. الأخ الشقيق ما في حج، هذا نصيبك. الأخ الأب حرمان. طيب بنت إذن أخ الأب، ابن اخ شقيق، بنت ابن نصف، اخ الاب الباقي، عصب ايش؟ للنفس. ابن اخ شقيق لا يعرف، محجوب. من حجبه؟ اخ الاب. بنت ابن ايش فيها من حج؟ ما فيها. الاخ الاب ما في. ابن اخ شقيق حرمان. سابعا اخت الاب وزوج وابن اخ الاب، الاخت الاب اخت الاب بس كده تحصحوا أخت لأب من يقول لأخي من يقول النصف صح النصف النصف وصل لي أنا وصل إلى أنها نصف أربع ليش؟ لأن أولا ما في معصب ما في مشاركة ما في فرع وارث ما في أصل ذكر وارث ما فيها شقاء ولا شقاء ها؟ ما هو؟ ابن الأخ يا ابن الله ما أصدر بس شو ذي الشدي حصل للعينة شوف شو ذي حصل للعينة اتفقنا على أخي يا ابن ولا لا اتفقنا ولا ما اتفقنا ولا بعد ما عمشك قلبوا باقي بعد ما عمشك امسحوا الباقي من أذهانكم نصف نصف نعم طيب الزوج نصف طيب وابن الأخ لأب هي لا يا لا ما عاد شيء خلاص نصف نصف انت لا لا ما في حجبه ما في لكن ما بدي شيء استغرقت الهروب ايه نعم طيب ثامنا زوجة وابن أخ شقيق وابن أخ لأب اشتري في الزوجة الربع وابن أخ الشقيق الباق أصلا ايش للناس ابن أخ لأب من حجبه ليش أقوى أقوى ممتاز طيب بنت وبنتي ابن وأخت لأم وعم بنت وبنتي ابن وأخت لأم وعم البنت النص بنتي ابن سدس سدس نعم أخت لأم ليش فرع الوارث فرع الوارث طيب والعم الباقي أصل بالناس الباقي أصل بالناس البنت فيها حج لا تقولنا إذا كان تعصبنا مع الغير نحن قيدنا ولا ما قيدنا قيدنا قلنا الأخ لا إذا كان تعصبنا مع الغير أيوة قيدنا طيب وين وصلنا البنت ايش فيها لا لا البنت اخذت شامل بنت ايه لبن فيها امرين الامر الاول انتقلت من فرض الى فرض اقل من الامر الثاني ازدحام في فرض طيب روح اليوم حرمان عن مصيبه سامه مصيبة سامة استمر يا من انتو دوحتو ها لا عندها عزيز عمها ما تقدر لا لا لان العم ما يحجبها الفرع الوارث العم ما يحجبه الا يعني الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ الاب يعني اللي سبق معنا يسبق معنا قبل قليل نعم نعم العمة استرث لو في عمة من ذوي الأرحام ما نقول كنا ذوي الأرحام نحن لا نزال في أهل الفروض والعصبة طيب عشرة زوجة وبنت وأخت لأب الزوجة الثمن البنت النصف والأخت لأب باقي عصبة ايش مع الغير الزوجة فيها من حج ايوه نعم مقطع البنت لا زين رأس اليد من فرض الى تعصيب الحادية عشرة ام وابن ابن وعم شقيق الثالث الام ابن الابن العم والعم محجوب من عجبه ابن الابن الام حجبه نقصان ابن الابن لا حجب. العم حرمان. الثانية عشرة جده واخ لاب وابن اخ لاب تكذيب ليه؟ ما في ام ابدا. الجدة ترتاح اذا ما شافت الام تاخذ السدس. نعم اذا السدس. طيب والاخ لاب الباقي اعترف الناس. وابن اخ لاب طيب محسوب. نرجع للتعصيب. لماذا يرث الاخ لاب ولا يرث ابن الاخ لاب؟ ممتاز. يزيد الاقرب من جهه لانهم من جهه واحده جهه واحده. طيب الثالثه عشره ثلاث بنات ثلثين عم شقيق الباقي عم لاب محجوب حجب. ايش البنات في حجب ازدحام في فرق الا ازدحام في فرق ازدحام في فرق. طيب اخت شقيقة اخت لاب اخت لام الشقيقة ايش نص لاب سدس اليوم سدس سدس. نعم سدس. الاخت الشقيقة فيها حج لا. الاخت لام من فرض الى فرض اقل. اخت لام أهل حجة ما لا ما في. طيب زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق الزوج والأم أيوه الزوج الزوج النص الأم سدس يزيد الجمع أخوين الأم ثلث أخ شقيق الثالث الأخ الشقيق الباقي ما بقى فيه الله يوفقك. فانت ما نجيب له ما نجيب له نص وصد في ثلث انتهى المال. ألم يقل داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. انت الليل انت الليل انت في مثل لا تجيب. نعم ليش هذه المشركة لا يوفق شركة ما يديناها والمشركة ضدك نحن ضدك. وقصت ان الاخ الشقيق انها عنده قوتين والاخ الام عنده قوة لكن الاخ الام عنده قوة الفرض اقوى من مليون قوة عند الاخ الشقيق. يرث بالفرض وهذا يرث بالتعصيب. نعم ولا يرث اهل التعصيب الا بعد اهل الفرض. ولذلك ياخذون ايش الباقي ياخذون الباقي ما يعرف. هذا لهم تعصيب كلهم صح لكن ما دام بانه فرض احسنت ملاحظه ممتازه. الاخ المبارك لا ما يعرف في المشركه ياتي معنا هذه المشركه هذه المشركه الصحيح انها ما يعرف لكن في راي اخر انه يشركون. لا لا بعد شويه بعد خلونا نمشي شويه بعد. طيب الاخ المبارك هذا الاخ المبارك انتبه معي له. البنات البنت الابن طيب جزء المثال هنا ما تعرف. طيب جاء هو بركة عليها ولا شو بركة عليها. اذا هذا اخ مبارك لولاه ما ورثت اخته او لولاه لسقطت اخته لولاه لسقطت اخته. لو كانت المسألة كذا طلعوا في الصورة خمس بنات إذن بس شوف عدة ودين إذن هم احتاجت إلي احتاجت إلي. نعم إذن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا يهوى أنزل منها؟ لأنها احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟ إذا استغرق البنات الثلثين. هذا نسميه الأخ إيش؟ الأخ المبارك. هذا هو الأخ المبارك. ومثله ومثله خمس أخوات شقائق أخ لأب أخ لأب لأخوات شقائق أخيب طيب جسم مثلا خمس أخوات شقائق أخيب وهذه ما تاخذ شيء. اذا هذا ايش يسمي رخيص المبارك؟ لولاه لسقطت اخته لولاه لسقطت اخته. نعم طيب الاخ المشؤوم الاخيص المسؤوم نسأل الله أن لا يجعلنا مسؤومين فالله يجعلنا مباركين. شوف زوج أخت شقيقة أخت لاب أخ لاب الزوج يشهد نصف الشقيقة زولة ما نشوف. طيب طيب ها سدس إذا أخوها هذا شؤم ولا بركة؟ إذن هذا هو الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت أخته الذي لولاه لورثت أخته بعكس الأول الذي لولاه لسقطت أخته فسقطت أخته. نعم طيب نعطيكم بعض المسائل نعطيكم بعض المسائل إبراهيم والله لا وفلت لا. نعم هذه ليه لا تأخذ شيء لكن الأخت لأب نحن نقول لا ترث إذا كانت عصبة لكن هي عصبة ولا صاحب الفرض وقد قلنا في الفرض لما عرفناه نصيب مقدر شرعا لوارث خاص لا يزيد إلا في الرد ولا ينقص إلا في العرض. هذه المسألة عائلة من ستة وتعود إلى سبعة ما دام فرض أعطى يأتي معنى العود إلى عشرة ستة يتقسم بنأتي للتأثير إن شاء الله. هذه المسألة فتكون من ستة النصف والنصف والسدس وتعود الى سبعة فهذه المسألة عائلة هذه المسألة عائلة. ناتي المسألة المشركة في الدرس المقبل ان شاء الله المسألة المشركة في الدرس المقبل من مشيئة الله تبارك وتعالى. هل تريدون مسائل ولا خلاص؟ خلاص انا اشيركم قد كنت نعم